أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلى الذين بين المصطفى وقوم لم يشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة التوبة المدنية مدينة لوردتش توبانا في السنة التاسعة من الهجرة لوردتش لأن تتحدث كثيرا عن أحداث ووقائع غزوة تبوك. يتبوك زمتها في السنة التاسعة وبعد فتح مكة بسنة يتكستوا في شهر رجب. النايا أنجدي سورة الفاتحة تبالا لك لأن فضحت أحوال المنافقين آشيران بزوطة بلالك. بسم الله تتوبات كيلا لأن لنبذ الأمان وبقى تبتسا لما انسات هيا وليتقول إيو جاسي لهون الذين قر يعني بسم الله ما لبركة لأمن لتبتسا نبرعون للنسو تبتسا بركة أسفلي قلنا يا لرفع الأمان سلونا بسم الله كارتوال. وقيل يعني استنى سورة الأنفال عند عند سلمي قوت أرونه من نقر على شولة علماء وشمالتنا. براءة هذه براءة أي تبرع مثل يعني اسم من التبرع نو براءة براءة يبرع براءة وتبرعا إنني براء من المشركين إنني براء إن دالو تمانا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إن دال براء معنى بريء من المتبرع براءة أي تبرع مالته ذلك المصدر إرادة أثره تبرع يعني مقرات مقرارات ما من الله كعلى ذنب يهونا تبرع ورسك ملاك تنياهم وديت إلى الذين واسر الذين كالله كرسول يهونا مقرارتنا مقرات ودا مشرك ونسوات يمي درسنا ماله إلى الذين عاهدتم معاهدة ودا درقات شو يزوج ذنبي درس ستراط إلى الناس ومعناتشو معاهدة من المشركين لكن معاهدة من هذا ربوت أهل الكتاب يهودي نصران يهوني شلال بجزياء ليلام يهوني شلال مشركين بأي متى تنش قدام الشام ما نبات كمشركوش سهول إلى الله سبحانه وتعالى. يا وتشي سورة الجبية أنت عبد الله بن عباس فهذه هذه القراءة نبر إلى لأن فضحت أهوال المشركين ومنهم إلى هذه الجديد بذو ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتن ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من أعاد الله إن أتانا من فضل ومنهم الذين أذون النبي إلى الله جل وعلا يعني تلاقي سلنس أهوال سمتنا قرم على ذنو. يا الجديد في السنة التاسعة من الهجرة في أول عام فرد فيه الحج حج قد بونبت عمت كغزوة أبوك تملس بغالا أبو بكر الحج مري أرقو علي دم أسلتقو أزان انديل تبابار لستاتشو اندرهون أبو هريران سوستون ودا مكة لاتواس استاتشو ياو كان يستقبل الوفود تلايو ديرنا بيرسابو سلم وميمتوس ياسنا قدونا سمنا ناستميرو يقبلو نبرنا إلى ياو في السنة التاسعة من الهجرة بذونا قروا سكستوا قالوا ايو اتشم سورة بزامة وردالج سورة على إبراهيم بزامة وردالج نصارى وفد نصارى بني نجران وده السلسة بهون آيات إن سورة الله كده أردوا أول سورة على إبراهيم إلى بزامة نميلان. كذلك يا عدي بن حاتم الطائي نبيوني كارلان نبرو يسلم أبت من قسط نبر وكذلك أهم يعني أسامات بن عبد الجر النجاشي يموتبت بالزامتنا وكذلك ياو حج واجبون بالزامتنا وكذلك يا نبي رجاتشو أم كلثوم يموتتشو بالزامتنا هدية التطوع يعني حسن بقوتش كابوك الصديقار يلاكبت بالزامتنا ياو يتلاقي منافقوش مستر وطاو بالزامتنا يا منافقوش على قاء أبي بن عبد الله بن أبي بن سر رئيس المنافقين الخزرجي يموتبت ياو كغزوة تبوك عند تملسة نفكناون عندنا قبة توبة سيادر قم ياو اتشنا لنبا موت تليه بريا أبوزو كتاتروش تكسيتوانو لما آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ترس لمتو غزوة تبوك واندران ياساتو لاوك للصديق نبار الى غزا زمشا دمو علي الوطام مدينة لاي تقوتنا وطو الى ثم قال سبحانه فسيه في الأرض بمدر تنكساك في الأرض بمدر وسط أي على الأرسيد معنا علانا إيه تدميننا وتناوبنا عند الكوفيين تناوب نوتا تناوب لأن روف الجر ينوب بعضها بعضها للال وعند البصير ومنهم شيخ الإسلام تيمية تدميننا نوتا تدمين بقى إيه ألتتكى معنى يعني من معنى بفي مياسالف معنى يا سيدي مثاله أرسيروا في الأرض عند تبالا فسيهوا سياحة سياحة ما عند شرشر زنا تمشي لوتا تنزه لوتا العرب وزباهون وابابان شرشر ما عندنا ما هيقنا بأسل لا سياحة في الإسلام بأسلمنا شرشر ميبانا قريب سياحة أمتي الجهاد يا أمتي الشيء سياحة جهاد عند سويون أبي لأسكتلا شومتا لسياحة يعني أمتي الشيء سياحة شرشر جهادنا وبلو آلو الان أهم بمرين لاي من قصاك ستوسن وقزي درس أنا كتراس اسكمي مالا تشلال لاتشو لما لاتشو ومن ذليل من استدل بهذه الآية على باطل لا عبرة له يا تبليغ جماعة على التور تنكساك سياحنا من يجلك دعوة يدلم إيه فقط رجل كافروش ناتشو دعوة تلقونه كافروش بدعوة تلقونه فسيف الله إيه دمو قدبنا يتقدبنا معرفة السبب يعني سبب نزول ما هو قبطان تكي ما الله يلال مثل عندان دي كيزي كسببو غار كالا ياسكو دليلا أكال أرغل اتفسر ما يبجبت كيزي أهل عندان دي ولا يعرض القاعدة التي يقولها كثير من المفسرين أني برس الأمي اللفظ لا تخص السبب ميبالو باغلبنا عندان دي كيزي كم سببا نزولو ما وقو آياتنا مفسر أين تنيا مثل عندان يوربت كيزي أهل يقول مثيمية معرفة السبب يعين على فهم المسبب لا لذين غير مهد كونا مشقة جات موالنا ترخص اسفلقونا بر لما سيعبوزو كهيدا مثل السياحة ومثل من يسافر لأجل الزنا ولأجل السرقة ولأجل الفرار من الصوم وغيرها من الواجبات فهو رخصة ما ادربو لم يسرى وانجر فيبرهنا لنا اتشالم وكيلا في تفسير قوله تعالى غير باقل ولا عادل مضطر كونا السيبال بسفر مع السياحة ما يهون عادل ما متجاوز الحد ولا باغين ياو بوغات قالو هنا قطا طريق او قالو هنا بيدو لمضطروا حلال سيادرج ميتت اندي اينت قالو هنا كتبالا لضروره ما يفقد اللذكونا بسفرو رخصا ايتطاو ما ميلو يا ابزانيا علماءوچ قولو نا وذا باذنا بلا ومنهم شيخ الاسلام تيميه يسفروا معصيانك اندال بيهونم رخصاو جن رخصا نو يميل هنيتا اللهچو نو إبراهيم ففرقهم بين السياحة والسير سير ما مهيدنا ولجعلكم الأرض الزلوما فامشوا في مناكبها قل سيروا في الوهذا كثير في القرآن سير إيش لعلامة لهدف ثاني وهو للإبرة تنظر يوم نجل سواس من عينات الله قد اندى سياتك الله أن أتعذوا من عينات دل اندى سياتك حقروا أكبابي ሰፈሩ ሲታ ያን ግዴ ኢማን ይጠምራል ይሄ ምንድነው ሳይው አካል ይወል ይችላል የልቡን ሳይር ሊሆን ይችላል በአካልም ቢሆን ይሄ ተንቀሳቅሶ ሲታይ ብዙ ጉዶች ታገኛለህ ይሄ ሲያዝን ቢሎ አላማ የሌለው ለሊሃዚ ነፍስ ሽርሽር ይመዝናኛ ታብሎ ዘንድ አላማ የሌለው መሄድ አይቻልም ነው ይግን አው በመሬት እስከ ተወሰነው ጊዜ ድረስ بمعنى سير له الزلال ما يتجلى الله تشيله ما لك ذا بحالا عدو كفرس بحالا اسمنا قال تقبلوا يتبقى اسمنا قال سلاله لنا سلال دار بعد سعر الطور يعود ذي القاعدة ذي الهجام شواز ذي القاعدة ذي الهجام محرم وين دمو عربة الشور يعود يشوال ما ترشاو ذي القاعدة ذي الهجام محرم سفر مجبيا وهم قدي عرات ونوال بالنسي وراتو شاو حربو ميل لمننا مواقات ايتشال مننا إلا بالنسي تقاد لك هنا مستقى أربعة أشهرين وعلموا قدوا أنه غير منهم هنا من يفلقك بالتشراشر بالتهيد الله عندما عندما تسينوا وقعوا الله عندما تسانوا مؤجز الله أعجزوا ما شاء الله من وضع الدرال اللي سي وضع الدرال عنده ليشن عنده ليشن في البالة مؤاملات سولك الله عندما يستي عندما يقتنا قرنوا سيلوا أي غير فائحين بما يفسروا تعالى غير مجيز الله يلا وان الله دمو مخزي الكافرين كاديان دم اواراج اندونا يوقو يا الله كافروش اواردا يماكي يا ونجلون يا واردا بالدنيا باخيره ومن اخزائه لاعدائه ما شرع الله عليهم في الدنيا من الجهاد والقتل والاسر والاذلال ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله يا من الله رسول يا من تجي الله وردنا متاباتوا ان الذين دون رسوله يا كوبيتو كما كوبيت الذين من قبلهم ان هذا الرسول اولئك في الاذلين الى الله سبحانه وتعالى ايه ما اسيا وردت بدنا باخره لما الله الرسول بموجل بيتشانو ثم قال سبحانه واذان من الله ورسوله نغو قال انا كما لاكسن يا زندونا اعلام اعلان وجا ما سوق يا الى ومن اذان اعلام الى الناس سووت يوم الحج الاكبر يتلقوا حج قال حج الاكبر يوم النحرنا حج الاصغر يبالوا يوم عرفانا حج الاكبر يتبالوا معظم اعمال الحج يوم النهر السرى لنا من رجبه العقبه ونهر الهدي ان كان هناك والحلق او التكسير وطواف الافاضه والسعي لمن لم يكن سعى قبل ذلك اذا كان مفردا او قارنا هنا كذا ينتوفى كهور ياهو يوم عرفة حج الأسجد من أحد أركان الإسلام أو مؤزم أركان الإسلام ياهو يعني مؤزم أركان الحج عرفة أم يقوم عليها بالشانو وقيل يوم الحج الأكبر ياهو حجناو حج الأسجر أمرانو بلوم فسر ولذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الأرلال وقد اقسم الله بهذين اليومين العظيمين والفجر وليالي العشر والشفع والوتر الشفع يوم نهر والوتر يوم عرفه الى الناس يوم الحج الاكبر من بمعنى ليعوجوا وجعوا ان الله بان الله عند تبال بريء كمشركوش الله يطرانوا بلو عند يعوجوا ورسوله وبريء رسوله أن الله بريء هو ميبال ضميرا لا من المشركين ورسول معطوف على هو يتران وأما ورسول يسكيدهم إلا أطفا على الجوار على قاعدتين ضعيفة أطف على الجوار جرب الجوار يعني جوار المشركين قلن قربت سلونا تجرب انجي بهكو عند سلونا إذا مثل قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين عند تبالا وامسوا برؤوسكم وأرجلكم وامسوا بأرجلكم إما جر على الجوار دوتال أو على من لبس الخف بقروا مابل ولا يصيح مذهب الشيعة يعني مس على الرجلين من غير لبس الخف الناس بقات في جر وقرصة وامسوا برؤوسكم وأرجلكم بلو إجر لاي خفهم باينور مابس الشعلان بلو يهيدال ويلال دمو اسي بذكر اكهينا وامثوا بارجلكم يمي بالو قال لمن تنسى بيبال مس لغسل مقال قال جن غسلوا بطعم وهاو لمافتس نو مس معرض وهاو لمقوطاز نو اغير سيعطبو وها مافتس سلمي بزا تنش تنش ارغس يطبو لمافتس نو بلال نعم وأذان من الله ورسوله إلى الناس هو الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وبريء الرسول يترون أجوا ومن نقر كمشرك وجاء إلا أجوا من الجنات السر بلا أجوا فإن تبتم أي إيه سنين يسي بار الله الله رسول كمشرك وجاء أرفار يسي بار تود بعد ذلك قبل أجوا بق من نقر ما تيد الله بكفر أجوا لا إيانو تسير ما بردر الله ما رسم توبة كذا رقم أيه ترقيم نقصه نبذل خبر ومعناه أمرنا وترقيم توبة بالتعرق كتاب انتفال من الغيبة إلى الخطاب فإن تبتم رجعت أما أنتم عليه من الشرك الذي كان سبب لبراءة الله ورسوله كونه هو خير الشر لا جد ما كانه ما شيء بعد ما بعد توبة توبة بعد ما ذكوا خير باي نوره إما خير أفرد في ليس على بابه نوره وإما خير أفعل تبديل أيضا لمن صفة مشبهان وبقى إن شاء الله بالتذنب لوك يا خير على لبان لوك المؤمن خير من الكفار في بال وكافر خير على ما نفع أيضا لمن لعلم إذا كانت خيرية بإيمان زوريا كاردنا خير أفعل تبديل عند أكثر العلماء وزفت همزته للتخفيف ناوي وغالبا أغناهم الشر والخير عن قولهم الأخير منه والأشر لا لكسد استئمان عرفون لو تالو وكسر استعمال دمو تستدعي الحذف بلو لان وقيل اذا لم خير ما نصفة مشبهة الراس وقيل خير صفة مشبهة من لو اسم مهون كذي آل ان ترى خيرا الوالدين لا ان ترى خيرا يعني للوالدين كتب عليه اذا هذا هدف الموت ان ترى خيرا الوصية للوالدين لا ان الانسان يحب الخير شديد ان تبانه إشان دبوتان الزلا يا أفعل تفضيل الناس نو يا اللويم ليس على أسلونه فهو خير لكم وإن توليتوا إنبيا شافرين على من بزان كتلال جربان عند سطن نهلان كالاتشو نهلاتشو سمتاتشو فألم أوقوا أنكم غير زين ستارة إذا تعالى متابلتوا منم لك الله ما يدرس باتشو ما يتلاتشو بزي وانجلاتشو لاي عندك الثلاث بزام كموتاتك الله ما يغنياتك ما يكفلاتك ما يمنداتك عين ثلاثة ولا ريت بتيك الله تعملت من جديد يتم بكت سبحان الله ولن نعجز الله ربا أقوى الخلق يهو جينوت كان وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه ربا نارو وبشر الذين كفروا نور كفروا سنبسراتك التفات من كتاب إلى الغيبة إيو. أولا التفات إلى الغيبة ثم التفات إلى الخطاب ثم التفات إلى الغيبة هنا مثل الله يستلاتشنا هي قرآن بفصاحة جكا يدرسك أن عند قرآن هنا طي مطعم والمطعم يلا مفتما ما يتاتبهم بك ينقر ينقروس أطاق آل أمامت لا يا سلام أهون أجنبي مثلا وش الذي كفروا سيبا وطعي على الأجندة كذلك من سترين شين ليلو مثلا إن السورة ساتجه غير أنا أمومنا تعلق يسيب بار ما جمع الخطاب خلنا سوى غارنا ببار أهون قلت إن الزين مون ليلة ونم نكفروا تبصراتجه وبشر الذي خطاب إما للرسل وإما لكل ساره بالتبشير دمو بوانجل بقطعات ما بشر دمو بلاغا لتحكم إلى لمسال لك أنا وإلا بشارة مار هو الإخبار بالأمر الساري دستا من ناقر ماذا نبرا يعني السراج دستا ما درس نبرا عذابا عليهم دستانا ما بستر ما بسر ما رسول الله سوء دين التقاموس ايه تحكم له لما السالك بالنسبة الله لما اللاكتت بيلاد بلاغاي المتعاد لما شوف ما لسوء وبشي الذين كفروا يكفروا سوى بسراتشو بأذاب أليم مؤلم يم ياسام من بونا كتابة وبنار جانا عظنا من ذا ليلة ميلة ما اللي انجدي كتابة إن ذينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا قصة وعذاب أليما في موتوا بل بدنيا كتابة الله كذا سيموتوا برزخ لا يوم القيامة وبعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك وقيل عليم مؤلم أي مؤلم به متى مهبت بهون القطار مسكين على إنسي إلا الذين آهدتم إنسي النل من المشكوكوس أهدى قباتش الله كهونا ثم لما ينقصوكم شيئا شرط أهدى قباتش الله سيابكو كذا أهدى شهدف ألاف الرسول سيكاري لا منهم أهدى ألاف الرسول لنا ولم يظاهروا عليكم أهدى من أنت لأندن يالسباب ضرباتشو إلا الذين آهت النزي مطراتي لم ينقص شيئا ولم يظاهروا عليكم أهدى النزي سيكاروا فأتموا إليهم النزيك هنا ما فأتموا إليهم أهدهم وإلا الذين لكن الذين إلا استثناء يعني انتنا لتونا منقطع إليهم لكن لا أعطوا المشركين ثم ينقل شيئا ولم يزعلوا أهدا فأتموا إليهم أهدهم لا منقطع لنا ترك الله تعالى كذبانيا أهدا كتمتقين يا أصلون والأصل في الشيء الحقيقة نو يا وانا أصلون ما تقامنا بوثا مما تكاور استثناءه متصل ما أدركه أقربه هنا كبوثا وقال إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كأهدو تنشك على أقوادلو كأهدو تنشك على أقوادلو ما يا نفرسو نفسو ما أدركات تشالان ويمدى ولم يزايروا عليكم أهدا أندو إستال تبابرو كتقبوت أهدو تنشك أفرسو ويمدى مو أهدو تقابتو نبقى أهدو كتقابتو سووش يميك أرن أكالوش هيدو كتبابرو يعني لذب الله من الآن لا ينهاكم لأن الذين يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إلينا لحب المقسطين إنما ينهاكم لأن الذين يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم إلى الله سبحانه وتعالى مزار ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام كقريش قال يا سر أمت يطور أكو مرسم من الناس سر الثالث للهجرة تقابوا بذاتي قاب ومن أراد أن يدخل في أهد قريش فله ذلك ومن أراد أن يدخل في أهد محمد فله ذلك وتسمام بذا مكاكل كذلك نبينا كقريش وش يال ليلة أكا ليلة قوسا مالتنا كقرب قريش أهد قبال لها لسل هشلال أينك من ذا قريش ومحمد أهد قبال لها بلو يال أكال خلاص انجلي يقبال قريش نكوتا يتشالم تبابل وش أرسو هيدو الله إنجليا لنبيه ولسات شو دي كفلات شو دست يعني عينات شو دي أسسيتات شو سلفا لقى يونس نقال تكستت بني بكر ميبالو كبني خزاء آقار إنجلي بقريش أهد قبتو نبر بنو بكر ميبالو يدي باب سعلبا وقنوش مالتنا كخزاء عمران حسين وقنوش نزيد موبا على أهد محمد قبتو نبر بدبك بنو بكر بنو خزعان يقادلان سيقادلوا قريشوش لن نزي أبقزوا أهدوان فرصات الزيش لاي كذابوا على فعرفوا مقبتا إن قديم الأهد إتشين أهدك أفرص قداش فلا محمد لي زمتنا ولي ورنا بلو إتشين أي باتوا لما شفن قبناتوا أبو سفيان قد مدينة هيدا إتشين لي أفرص بيهل بزو على الناقروتهم كبيرهم على قنجم نمي جوغا سيقبا أم حبيبا رملاقا فراشون أتفارا قد شبت إذن من فراسون لن يفشل لنا ويسين هذا فراس يفشل لنا هذا فراس رسول الله وانت رجل مشرك على شيء دردري إلا أباطي الناس يا رسول فراس نانت كافرنا أتكمت بدم على شيء يمن أباطو دردنا أباطو أنو كان وقد يزون بعض الجهال بعض من لا يعرف أن غيرة الإسلام جفانه بلني كوترا بيشلال خلاص بزين بزام بيل بزوم انت لا بيشا أمان يا زلاي نكوت الزلاي يا مجمرام أهد سلالة سائلنا كاتوش بزاما كاتنو إن سلمان إن بلال مسكينوش أيتوت والله ما أخذ السوف الله من أدو الله ما أخذ يانوت يا تشين قتيلو يا الله سيفوش قراديوش كالله تعالات نيمة سنة لما تومكو تنعددو أيتوت كذابوا بكر أفقون هذا بسيدي قريش لقريش علاك أمو كانت إنت لالله تشو بلو على أشو كذابوا خيرو نبي نقراتش اندي اندي بلو نبي اندي ألفاج لين أغضبتهم لقد أغضبت ربك نزي مسكين الفقراء يسقطها عندهنا الله أسقط إتهال بلا علوتك يا إخوة أغضبتكم أسقطها شو مستر لا لا لا الله يغفر له لك بلوا قالوا تلال كذا ثمن سو مطوا بعد كنبيو اوقوا الان انا بذوهم ان زمتاچو الله الله ما بس عنا العيون قالوا انفرمشين ما يدرس السو يا ذلنا قالوا نبي عليه الصلاه والسلام يا الله تدواچو مطبونه بقى هذا فرط ايدلم لمورر مشو هنا براساچو اج من ادرغو منغد انا طفولاچو بذا مكاكنو حاتم نبي بلتا ام سارة ام كانوا متبال سيتيا دبدابين صيفو نبي محمد نبي صحابة ومتو دي ورواتشو نو تنكاك عدر قبل قريش مستر الله ليكو اشي سيتيا بزئينا تقمت عودة مكة يهيدة شيئا لشي روضة تقاكني بال عند درسل وهي متو كتفال تنس تنس تنس عدي سيتيا يونا دبدابين إذا لها حاتم دا مكة سواج مستر استادر سنو طالبان درسوا بات عليك ان ابو مرسد الغنوي ان زبير ان علي بتا فرسنيا نبروا فرساتهم يا اكو درسوا بات متناجروت بوتا برودا تكبرات اخرج الكتاب ما عندي ما معي كتاب عليك كتاب كان يقول لي مر يا الله ولا تنيا اكو اي واشو لا تخرج لنا الكتاب او لا نجرد عنك وكتاب ما ضات علبش وارقان يش يفتش السيلوات قرقص تاكو غنغنو اوطاتك አልተሰጠቻቸው ደብዳቤ ይዘው ያባረሩ ወደ መዲና ካቻሉ ጋቡ ወረዱ ከፈረሳቸው ደብዳቤው ቀረበ ሐቲም ነብይ ዘንድ አለ ነብዩም አሉ ተነባባ ለካ ይሄ ምስጢር ቁረይሽ ምናገር ከባድ አደጋ ነው ነብይ ሾክሉ ማዳቲ ማሉት እንዴት አርከላል ወልተናደድ ማልተቆጡ ያሳት ሾክሉ ይሄን አርኩ ለንስቅና ንስቅና ወዲጂ አይደለም ኩፍል መርጪ አይደለም ግን ይሄን አልኩ በጣም ምክንያት አለኝ አንተ ጋዚ ያሉ ቁረይሾች ሁላቸውም መካ ላይ ወገኖች አሏቸው እንግዲህ ያው መካ ላይ ያሉ ካፊሮች ደግሞ ወገኖቻቸው ናቸው ግፋቢል በሃይማኖቱ ስምነት ባይኖሩ እዛ ላይ ያሉ ወገኖቻቸውን የነሙስሊሞች ወገኖች ጠብቁላቸዋል በዚህም ድናው ምክንያት እኔ ግን የቁረይሽ ጥንቷን አንነበርኩም ጥገኛ ነበርኩኝ እዛ ላይ በተሳብ ንብረት ምናን ስላልለኝ የነሱን የጥንት ወገናቸው ስላልሆንኩኝ ያ ነገር ስላመለጠኝ ውለታ ከነሱ ለመያዝ ብዬ ነው ይሄን ይነጻፍኩት አማ ሀላ ፈቀሰደ ካለ ፈጋረ ዑመር ፈአከዘ ሰይ ዳን ያ ረሱላ አድሪቡኑ ቃዘል ሙናፊቅ አለ ያዚሙ ሙናፊቅ አንደቱ ላንሳለት ይሁን ሱብሃንአላህ ፈለካይራ ዛሬ ዲቪና ደሳለ ምስኪኔ ዘይራ ረበል አለሚን ወንዴ ሲሞት ጊዜ ወንዴ ያለው ሰው ምን ያረቀዋል በሌላ ነገር ይፈርጃል ሰው نعم ينسيل ذنبله والنية إذن والنية غير مضبوطانه هما سمضبوط بشري أو كده نسيونه كذا لا لا لا لا لا الله اطلع على أهل بدرين ما يدرك يا عمر وما يدرك يا عمر لا الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما سأني قد غفرت لهم لكم وانجل بالسروا إني مراتش على بلواتش على إن أهل البدروج هيك على البدرين أو نحاط إبن طواو بلو قالت لو نزل في شأنه قوله تعالى سورة إيش ممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوه إلى أن قال ياتك أديان تقسم الآلة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يلا تقفز بكذا اتشنف بزينوا إلى الإنجليز يا يهون هنا خلاص الله إيه تملس لقول شو الدرسات شو خلاص وقت درسة ما شاء الله يا انجدي ودا 10 شي بذا مكاكل بهولت عامات وسط يا غنيواچو يا انجدي 1500 منامن نبر وي 400 غدما نبر حديبيان زمتا هيداو كذا بهولت عامتو ودا 8500 اتقال 10 شي ازاو برمضان مكان غبتاو بقطر سر اوالواچو معناتنو سبحان الله الله انجدي ياو مكان يكفتلاچو سلا سبا مكينات فطر الله سيونا يونا هنا ከሌላ ካፊሮች የገቡት አህዱ አለ ይላል አለ ለላት እንደ ምንም ሽኪነ ሰው ለማን ቁሱን ሸይ ወለም ዘለ አህደም ፋቲም ለ አህዱ ኢላ ሙደቲን ያው ያቺ ሙዳቸው ድረስ አህዳቸው የገቡትና ከል ድረስ አማሉላቸው ኢነ ለህቡል ሙተቂን አላህ ፈሪዎች ይወዳቸው ምክንያቱም አህዲል መጣበቅ እንደው ተቋ ነው በላማን አውፋ ቢአህዲ ወተቃ ኢላ አልቁርአን ለዚህ ቢሉ فإن وفاء الأهد من التقوى نونا الذي بلو الله فأتهم إليهم أهد إلى مدة إن الهب المتقين إن الهب المتمين لما لا تنبره بل أزم تناقر أهد المعمالات يتقوى وطيرنا ونا إن الهب المتقين الله فريوكم قال أتكم أفرس أنت أتعوتين ودات شوالي قالهن أتفرس ثم قال جاء فإذا انسلق الأشهرهم كدين يتقبوا أراتوا وراتهم أشهرهم على أشهر الأربعة الأشهر لما لا تنبر كدين يأو فسيب الأربعة عشرين بلونا أمد أولو شوالانو ከዛ ዘልቃይዳ ዘልህጃ ሙሐረም ነዚህ ኢንሰላካ ሙልጭ ብሎ ካለቁ በኋላ ኢንሲላክ ማለት ጫርሶ አንድ ነገር መውጣት በአስል هو ነዝኡ ጅልደት الشاه የበጓን ቆዳ ጋፎ እንዳለ ሙልጭ አርጎ መውጣት ነበር ወአት ለሁም الليل نسلخ منه النهار فاذا هم ذي وقع جل وعلا كان سلاك منها فأتبعوا الشيطان إن دعوا من السلاخ إيه لو نجدي ملج بلو أمطاس معنا أرسوخ وطاوة ومنه قول العرب إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة ومن انسلخت الحية إيه عروقي وقوداء الله فإذا كفين دل ملج بالرشور كاته وطاوة أرسول موطاني التقامت بتكيلوا عربين إيان بانو قراثنا تعمل اكتالو عربين يوقعون قرآن اذن سلخ الاشهر الحرم اي اشهر ذوات الحرم معناه المحترم يهونوت كوطو فقتوا المشركين تغادلواتهم حيث وجدتموهم ايه اهدى لله تشون نو ايه اهدى لله تشون نو لكن هذا باشر الحرم انجدي بذا باشر متو اسكال تغادلوا ما غادل ايتشالف يسالوك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر الآية وقال جل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فإذا سلك أشهر الحرم فاقتلوا شيء حيث وجدتموهم بعد أن يأتوا التوبوتا وخذوهم يا زواج إمار ركواج وقتلوا السبيل واجب واحصروهم حصر حصار مالت من دلنا ما أقام مال بقوتوا الترمى وال أخذ مالت ما مارك مالت قاتل قلتناه حصر مالت ما أقام مطال مالت حصار يوتال حصر حصارا يعني ما أقام بقطر سر موال وهذا قد فعله المسلمون الأولون في مواطن كثيرة كذلك في خيبر أصراف منت أيهودا مشيق نبرا علم بفالي أيهودا واش مشيق الزهر نبرا أصراف منتون مشيق أفرار سر بقطر سر موال واشو يعني مشيق لما أفرس كالله المسؤول يتكفلو فحسنا لك أموس حسنا السلاسين سلالم سين تاينت نبرة حسنة زبير ميبار بذو نبرة وكذلك يعني حسنة تستر بالنفع يدكسكون وكذلك حسنة يعني في أرض الروم برودس وكذلك حسن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة مدؤولة في الحسن وأنزل الزهرون من أهل الكتاب من سياسيهم أي من حسونهم نعم واحصروهم وابعدوا لهم كل مرض بياك تعالى ما طلبك على بميبار بوذا كنت بلاش يا زواتشو هي لدى فتاو يمتشال لكن اتم كما كاري براتاتشو بيتاتشو لجوتاتشو اسئلو مريتاتشو امتو نبر يا فناقلواتشو الله دمو يقيل قريش ودا ريت الشتاء والصيف وبقانا بكرمت ودا يمننا ودا شام في دالت بمدينة نمي الفوت يعني دفتو اندي تقاموا الله فاقدوا الله جزاء وفاق عنا بل اللي قزوته بدر سببه مهينة وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا ايه اللو نفات سبلا بسولة اعنانا مفتا لا سو سيت بمقعام يسو دم امتوا شوائدا لهم لا الله تبدونه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين تلقوا هدفهين من واقعوا الشرك اندي تفاوا من درجات ايه سمال مدرو ياند املاك ياند تقطعطار ياند بعلى مبتنونا لذي هلتينات اكال لو لتينت أكال أملكو إن داي كاهيد نو هدفو شو ويكون الدين لله أملكو لعلى بيتسكيون أي ما نيام بتايكو هير من رزاكا يسوس نا إلي بچا في انتهم زي بلو مجنون كارونا بستاكا باقا مدر رزاك قوفة عاري حيال أملاك سماين كار بسسو قصر ويقومو حيال أملاك بالنزي بسف في عالموش استو انجي كسوج ليلا إن داي ملك يا اسكميت أفادرس عند بلاك بيتسكي ملك دراس تواقون شوف الإسلام تلقوا في الجيب هينو لازم لو عبد الله بن عمر بفيت ناجد التواقى ويسيلوس دروا إنا وقعت الثالثة بفيتنا توا يكون الدين لله لو تواقانا إن هذه التواقوت تقاتلون حتى تكون الفتنة فتنة كم التجنان ينو كم التجن ينو لفتنا من التواقوت في ربطة قاتانيا فإن تعبوا وقاموا الصلاة كشركات تملسوا سرقوا وقاموا زكانم ستوا فقالوا سيديك قواتش وبك يما ركاتش واتشو فذا يالقدلاتش واتشو أكالو تسكالو تورك الكسلام أباك ما ننياهم أكال مسلم ما ركاو كافر كسلام جديا قنزم وبرات حرامي هونال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماء وأموالهم إن الله غفور رحيم الله غفور نو رحيم نو غفور ماري نو ستاري نو كذيبة فيت يتفاون ويعرفوا انتفات يتوال شفون رحيم دو عزاي نو يعني لما شفت سببنا مجاجر الله وإن عزاي سلونا بيات أفبتهم فرحمة تقتلي مغفرته ومغفرته تقتلي رحمته ولذلك يقرون الله كثيرا يقرون الله كثيرا بين المغفرة والرحمة نعم ابتداء مقادر السلام اتشال مجمرا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين نبر مجمرا ثم بعد ذلك فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم شوفنا تواقواتوا على نب ليلان بوتا دامن لذيهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافانا وقال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإذا فعلوا ذلك أسلموا من دماءهم وأموالهم إلى به الإسلام ذلك الإسلام أقاتلهم حتى على ما أقاتلهم لعلي بأن رسول الله خيبر سيلكون قاتل حتى يكون مثلنا ما جمر أدعوهم يالإسلام فإذا لقيت أدعوهم المشركين فادهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منه وكف عنه ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله إلى آخرة إذن ما جمر سيواقوا من كان يتشالهم وهالا بايواقوا اسمنا تقاملوا بك ويؤيد ما قلت لكم ما قرأت لكم الآية وقال حتى لا تكون اسمتوا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا إيه ما جمر إيه بسول الهديبيان هذا قضية خاصة في أهل سر الهديبيان النسون تواقوا سيئتها يوم الزيب لكوا أسلم توتان سنستو جمع ولسه إذا أنت الجمع لا يسأل نفسنا وقل إيه بيش عيدا بذوم مركات أتوتشان الصحابة قاتلوا عدة قوم ليس كل من قاتلوهم بدأوهم بالقتال ما رأس إيدنا إيه بجمع لما دفاصا لا تقاتلوا قوما نكسوا إيمانهم من بعد أهدهم وهم بدأوكم أول مرة ميل آية تعالى بدأوا أول مرة يما جمرا النسون أتشو قل بهالا يعني بينكم مالنا النسو قهيدوا بواقات القبل من حدفوا استمنان لبس الإسلام على أنحاء المأمورانه بمن درجت استمنا لمنو لما زرقا لما أفنا لما صافات يا دمو يجد هل توقع إنجيل إلى إنك كتبالا استمنا ما صافات إلا بطام أنا سالي هل إهما لا شخصية لا كبير بيشان بس في مطار نمتكلا كر أجت هنا ليقدر بحالا بأول الإسلام أول سعينك وإنكم نبر بحالا كن بينكم وذي استمنا يتقرال مجمرا يترادوا خلاص انبيكال وهم كتواغو يعني هذا تابو قسم لتنا وتابو كيدوبات يا موتاو شي غزلال النبال ثم دمو عند مراكنيا نبر غدروباتشو وكذلك نصارى نجران بوحال الناس كن سلموا بتوسلوا بكثير متوان كذلك تابوك كذلك يعني صحابوتي ودا روم هيدوبات مفعل فلسطين هيدوبات بشام تواغوت بفلسطين تواغوت بسوريا تواغوت بعلم بعلم تواجد سنتاجرات أقوار طبّت قسنتين هذا تواجد يا هلو نفتونا ما لذا إيش إيش إيش يا زون وركو إفادة إيد أفعل ما رتيت اللهم يا دبده بلا كلك بحالة عمراء أتشوكا دبدابة إيكوال بارة سلطانات والسلام أسلم يعني تسلم من عام بلو بلو تكذب بحالة صلى الله عليه وسلم ياو دعوانا رقول لك ياو دبدابة من الله سمع انزنا بيتشان كثيرو علي قبل بيو زمال كثيرو تقبلو سلم كعمراء أتشو كثيرو دبدابة مزدق من يعني إيش كسرة كسرة بيتشان ودبدابة يقدم اسمه قبل اسمه يذكر اسمه من محمد الرسول الله إلى عظيم كسرى سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم في ذلك عبد يقدم اسمه ولا قبل اسمه يسوس كان يسم بسيط أربعة أكسان بارية كتابهم بتستسس هذا الرجل إلى مزق الله شمله إلى ليلو شوفو خفلو أنك كبرت زم مالوال هل سواء قواتها بجي نزل نقصو عنه انت نايد مصفرتون كام مالنا يجد يتواقع بذير الشامالة أيضا كتواقع سعودة قانتو بايقواقع هدفوا لمن ديننا ومواقعاته أصلا الإسلام يجهادوا هدفوا من ديننا وقال حتى لا تكون فتنة شرك عند ذاك هنا شرك كورا شرك إسكما يجن تواقع كتبالا يتواي ماتو ينقوت انجي ليلا انك كتب اشرك اطفا بمدر يجزياو انا كتابو وسو يجزياو للاسلام لجنزب تفصافا سلونا يجلب يجزياو لا تدفع له باكر باكر اطر بالمدر عندنا اسمنا يال تقبل سو من اينت وردت اندنيا جنيو ليلا تمرت انديهون اينا مطابين ان الناس بنون هون كل انهون عندك اين وردتنا مطابين بلو اندي ملسونا ولتني هذا مسوات شو يعوقنا شو سلا إسلام كنا نبي محمد سلا ربوس بس في عقلنا كاروشنا جزينا بعد كتابنا وبذات أبدان علي موج جزيا بعد كتابنا بلا يقدر موج قاتل الذين آمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم له رسوله ولا يدين دينا كما أتي في هذه السورة من اللي يقول حتى يقول جزية عن يدي وهم ساقين يقول جزية عن يدي وهم ساقين ليلة دمو لإسلام ما صافيا ما تقابل عندهم إنجي لبنزم مسلم تفصفى سلاهون أيضاً صحابه إذا جنزب تفصفى سلاهون أيوة الله وتالله أيضا لمسلم على طول ساتهم بتفكل سلا صحابه سياط أنا من نتاتهم نرد عليها ومكن ينتنا من قدوا على مكافات كالا سقروا بالسقف إيه هم له هدف من دلنا لإسمنا لما صفافات إنجيون إنجي ليلا غيبة لي مذلة مرينا أينما سكفوا إنجي إيه إسلام هدفه دم مفتس يكافر سيتين ماركو لمزرف وهم دمو مريسين لمركب إذا هدفه يا إجرى من قفة جنجة قدائنا وأنه هدف جبو بس بس مزر كان دو فتاري وجه ليلا كان إسكما إما لكرانو نقول إيه دمو إيه سورة انتم لا للذيلا سورة البقرة لا تكسوها سورة الأنفال بالفو أكسوها اللي هي المسألة مالها إذن يجد يعني أصلا استقال لم يزق ولا تقع وقال في سبيل الله الذين يقع ولا تعتدوا بل قاتلوا لذلك من إيه جزية إسكا إسكا ستتوقع تصيبال ينكم بلو ألالا بذوها تتشعلوا سنستقال آية الصيف إيه يعني سورة البراءة ليلا ليلا آية الشمال مشرك لازم يبقى هذا الكتاب يتقدمه ويهودان بنصارى به يتقدمه ليلا وايضا لم ابزاني علموش كليلا مشركوت اي وسط الى يهودينا كنصرانيين النزيم لمن دنا مجمر اسمنا ما نتاوقنا شي النزي اوقو تممنا سلا عربو سلا دي محمد ياطنوا ناتشو اندي بلو انت سيلو غزه منالبات بهيدت بهيدت انجي من دنا ولا اسمنا اندي يمطو إنبيم كارو دمو النفسو كان نفسو ميغانيو عندان دنتل إسلمنا لما صفات إنجير دانو ليلام دمو كلهم كالنا مالي يسو زر باندكي زي من هالباب إن دهي آلكو إن نزي بهيدات ياو ويسمنا لما تشلالو إلال